أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت خلقتنا وأنت هديتنا، وأنت الذي توفقنا، وأنت الذي تأذن لنا بعبادتك. فنسألك يا من وفقتنا وأتيت بنا إلى بيتك وأجلستنا في هذا المجلس المبارك، أن تمن علينا بالفهم، وأن تمن علينا بالعلم، وأن تمن علينا بالنور، وأن تمن علينا بسعة الصدر، وأن تغشانا برحمتك وتعمنا بعفوك وترفع عنا غضبك، وعن أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها. فيا إخواني ويا أحبابي، إن لنا إخوة في المشارق والمغارب وفي بلاد المسلمين يئنون، إن لنا إخوة لا ينبغي لنا أن ننساهم، بل أحبتي في الله، من كمال إيماننا ومن كمال ديننا أن المسلم يتفكر في كل رجل وفي كل امرأة وفي كل صغير وكبير على وجه هذه الأرض. إن كنت تعيش في بلدك آمنا مطمئنا، يأتيك رزقك رغدا من كل مكان، هذا لا يعني أنك تنسى إخوانك. أقل القليل في الدعاء، أقل القليل في الفكر، أقل القليل في النية. اجلس في هذا المجلس ووسع نيتك للعالم، وقل له يا رب أنا أجلس في هذا المجلس، ولكن يا ربي اجعل جلوسي هذا سببا لرفع البلاء عن إخواني في كل بقاع الأرض. والله قادر، والله جل جلاله يحب منك ذلك. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إخواني في الله لهذه النوايا. أكثر علم مفقود عند الأمة اليوم عموما، أو من أكثر العلوم المفقودة عند الأمة اليوم، هي علم الأنبياء، أو إذا بدكم النبوات، أو ما يتعلق بحياة الأنبياء. هذا العلم شبه مفقود عند الأمة اليوم. وأنا يمكن ذكرت هالكلام سابقا، بشهر 12 فتحوا فتحوا معرض الكتاب في بيروت، فنزلنا لاشتري بعض الكتب. فوحدة من الأهداف نزلت لبيروت للمعرض أنه ابحث عن كتب متعلقة بموضوع الأنبياء وقصص الأنبياء، كان في عندي بحث عن هذا المجال. ففعلا يا أخواني في الله وجدت كل أنواع العلوم قد كتب فيها إلا في هذا الباب، وإن كتب كتب عن قصص الأنبياء فكتبوها للأطفال، قصص الأنبياء للأطفال. بس تحليل قصص الأنبياء تحليل حقيقي وصحيح، استنباط مبادئ نعيش فيها الآن، حقيقة ما وجدت. لذلك هذا علم نوعا ما قليل في الأمة، غير موجود. فلا بد أن نحافظ على هذه المجالس، ولا بد أن نعض عليها بالنواجذ، ونسأل من الله جل جلاله أن يرزقنا العلم والفهم فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضلوا يا شباب، تفضلوا يا إخواني عشان الصوت، الله يجزيكم خير. هذا رأسنا الشرطة وغير الشرطة كل الشرطة مش بحاجة إلى إيمان يعني. ها اها تفضلوا، لك اكثر شيء بحاجه تفضلوا. الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام الله له اتق الله، إيش نحن؟ فالله يوفقنا وإياكم يا إخواني في الله لحسن الطلب والصدق في الطلب إن شاء الله. ذكرنا فيما سبق في الدروس الماضية، وكنا نتكلم عن أحسن القصص التي هي قصة يوسف عليه السلام، وبينا فيها يا إخواني في الله كيد الإخوة وحسد الإخوة. شو قلنا؟ كيد. ركزوا معي على الكلمة، لأنه هلأ جايين بكلامنا عن كيد من نوع آخر، بس الله وكيلك الرجال ما بيسمعوا الكيد الأول، بيسمعوا الكيد الثاني، بيحافظين آية إن كيدهن عظيم، بس ما حافظين نفس السورة صفحة اللي قبلها: فيكيدوا لك كيدا. هذه لمين؟ هذه للرجال. هلا حنوضحها إن شاء الله، سنتوضح إن حاجة نظلم فيهم للنسوان. اسأل به خبيرة، إن سئلت عن كيد النساء فاسأل حاج روحي يجيبك. فالله تعالى بيّن يا إخواني في الله عن كيد الإخوة، كيف كدوله، اجتمعوا عملوا شورى، وقلنا إنه مثل ما أهل الحق بيتشاوروا الباطل بيتشاور. طبعا يا إخواني في الله ما بصح كتير النقص من إخوة يوسف، لأنه بيوم من الأيام هول شو صاروا؟ صاروا أنبياء. هول إخوة يوسف شو اسمهم في القرآن؟ ذكرنا في أول درس مذكرين، الله سماهم الكواكب، بس بالقرآن الكريم الله قال له لسيدنا يوسف حيصيروا كواكب: إني رأيت 11 كوكبا. يعني شغلك يا يوسف كيف تعملون كواكب، والكوكب من صفته أنه دائما منير، من أي جانب من الجانب طلع فيه منير. فالله تعالى قال له ليوسف: حتشوف جانب من جوانب الشر موجود عند إخواتك، شغلك كيف تعملهم كواكب، وشغل الداعي إلى الله كيف يعمل الناس إيش؟ كوكب. الداعي إلى الله يا إخواني في الله لا ينظر إلى مساوئ الناس أبدا. الداعي إلى الله ما بقول فلان كذا وكذا وكذا، لا، بقول هذا عنده صفات، كيف بدي أشتغل على صفاته ليصير كوكب. ولكن الله تعالى سماهم في القرآن الكريم الأسباط. تسمعوا بالقرآن كلمة الأسباط، من هم الأسباط؟ هم أبناء يعقوب. أبناء يعقوب من هم؟ هم إخوة يوسف، لأنه قلنا يا إخواني في الله أنه سيدنا يعقوب عليه السلام كان عنده 12 ولد أو 11 ولد، فال11 ولد هن عبارة عن 7 من امرأة و4 من 2 نساء. 2 يوسف وبنيامين من امرأة اسمها رحيل، و2 من امرأة أخرى. أبو أحمد أنا أخرى تذكرتك، هل عرفت ليش عائلتك رحيل أنت؟ ها؟ طلعت أمه لسيدنا يوسف، أمه لسيدنا يوسف، يعني شيء عظيم. فسيدنا يوسف عليه السلام وبنيامين كانوا من رحيل، وبينا هذا سابقا، وقلنا أن يعني طبيعة سيدنا يعقوب عليه السلام. وديروا بالكم أحيانا بعض الناس بيتكلموا عن هالمسألة فبنقصوا من سيدنا يعقوب، أنه يعقوب عملت خطأ كبير أنت، ليش قدمت يوسف على باقي إخواته؟ صحيح كان موجود عند سيدنا يعقوب، ولكن هذا ليس من باب الظلم، من باب الفطرة. لأنه قال العلماء، علماء السير، أن أمه رحيل توفيت وهو صغير، يعني سيدنا يوسف عليه السلام عاش يتيم الأم، وكان أصغر إخوته. وطبيعة الأب إذا أخواته كلهم كبار وعم يشتغلوا وعم يصرفوا على حالهم، وأمهم عاشت معهم وربتهم، وأخوه صغير مات أمه وهو صغير وما بيشتغل وبعده صغير وبده مين يصرف عليه وبده حنام، فأخذ يعقوب مكان الأب ومكان الأم، فعطى بنيامين ويوسف حنان زايد شوي. بس هو مش عم يظلم، هو ما عم بيعطي يوسف وبنيامين حنان حتى يظلم باقي إخواته، لا، وهذا أمر طبيعي. يعني اليوم أنت بتشوف واحد عنده 4-5 أولاد، عنده 3 أولاد كبار وكبروا وتزوج وعنده بعد ولد صغير، فإذا إجا أعطى حنان أكثر لابنه صغير بيكون ظالم؟ لا، ما بيكونش ظالم، وخاصة إذا كان من أم ثانية وهذه الأم ماتت والأم الأولى أو الزوجة الأولى بعد موجودة وعم تربي الأولاد. فهذا كان حال يعقوب عليه السلام. كادوا له وتفكروا وتشاوروا، دائما في شورى في الأرض، في شورى لأهل الحق وفي شورى للباطل. أقول لكم مرة واحد من الشباب خبرني بيشتغل ببيروت بأوتيل، فقال لي كان عنا هو بجهز صلاة، فقال لي: شيخ، نزلت لنجهز صلاة فمنعوني نهار كامل. فسألنا ليش؟ قالوا لنا أنه في هذا الفندق بهذا الطابق الآن محجوز لمين؟ محجوز لجميع قساوسة ورهبان بيروت وجبل لبنان، وعندهم بعض الضيوف من الرهبان والقساوسة من فرنسا ومن أوروبا ومن أمريكا. إيش مقصود الاجتماع؟ ما مقصود الاجتماع؟ مقصوده يتفكروا كيف أن النصرانية بدأت تقل في العالم، فكيف ينشر النصرانية في العالم، وكيف يدعموها بكل ما أوتوا من قوة من مال ومن جاه ومن طعام ومن شراب ومن غير ذلك. شورى اجتمعوا، والآن المسلمين إلا من رحم الله ما عارفين يجتمعوا، عم يجتمعوا وينتجوا من اجتماعاتهم أشخاص وأفراد. وتلكم يمكن مرة التقيت بأفريقيا بامرأة بيّن علي من يعني من أفريقية من شكلها ومن لونها وغير ذلك، فسألنا بعد ما سألنا فقالوا لنا هذه امرأة فرنسية الآن صار لها في أفريقيا، كنا بمنطقة غانا 5 سنين، 5 سنين وقديش بتضل؟ قال ما ناوي ترجع، يعني أطلع تكت روحة بس بدا رجعة. ليش؟ شو بدك؟ قال مقصودها كيف ما ترجع من هذه المنطقة، بمنطقة اسمها كنا فيها تاكورادي، فكانت عم بتقول لن أرجع من تاكورادي إلا بعد أن أنصر كل من فيها من الناس. ونحن بنروح بنقطع التيكت وأول شيء بنسأل إمتى الرجعة، خارجين شهرين وخارجين 40 يوم، إمتى شيخ مرجعنا؟ إذا ضفنا شوي 42 يوم الشباب لا شيخ 40 يوم إحنا خارجين، لشو 42 يوم؟ بلا اليومين. وهاي الجماعة شغالين بالباطل بالجد، عجيب. نسأل الله تعالى أن يفهمنا يا إخواني في الله. مثل ما واحد من العلماء قال والله لو فهمنا ما رجعنا لبيوتنا. كان مرة واحد من الشيخ عم بيعملنا هدايات الراجعين بعد كل خروج، بس بنرجع من الخروج فبيعملوا لنا هدايات كيف نرجع بيوتنا، فأول ما بدأ الهدايات قال والله لو فهمنا ما رجعنا. هن فهموا بس بالباطل، ما قال بديش أرجع. قد عمره 20 سنة، 20 سنة صغيري في أول عمرها، ولكن هذه البنت قالت أنا لا أرجع إلى بلدي حتى أنصر الناس. تزوجت واحد من هنيك وتأكل وتشرب وتعيش معهم، بيسألوها ليش؟ بتقول لك حتى أنصر وأتقارب مع الناس بطريقة جدا قريبة حتى أكون منهم ومعهم. فنسأل الله أن يفهمنا. فالباطل يتشاور وقرروا أن يقتلوا. بعدين إجا واحد منهم قلبه شوي يعني رقيق، هو الكبير المفروض، فقال لهم لا خفوا شوي العقاب بيوسف بنرميه في البئر. بعدين يعني أخذوا برأيه وراحوا عند سيدنا يعقوب عليه السلام، اجتمعوا وقدموا الكبير يتكلم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. كله تكلمنا عنه هذا المرة الماضية. قالوا لأنك له الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. بعدين ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ونزلوه في الجب، وقلنا ما معنى الجب؟ والجب مش مثل البير، الجب يكون أوسخ وأعتم وفي حيوانات وفي حيايا وفي عقارب وما بيوصل عليه الناس كتير. ونزلوه في الجب، أول ما هن كادوا فيه ونزلوه في الجب، الله تعالى قال لجبريل انزل انزل من السماوات، هم أنزلوه في البئر وأنت انزل من السماوات و قل ليوسف أنك ستنبئهم بأمرهم هذا في يوم من الأيام وهم لا يشعرون. فكان سيدنا يوسف عليه السلام طبعا ما نزل عليه الوحي، الوحي اللي معروف، يعني ما نزل عليه سيدنا جبريل عليه السلام بصيغة وحي، بصفة الوحي الذي ينزل على الأنبياء، ولكن هنا الوحي بمعنى الشعور. أحيانا بينزل عليك بلاء بتشعر بهذا البلاء أنك أنت الله تعالى معك، أنك محفوف باللطف والرعاية الربانية. وأحيانا بينزل فيك بلاء والله ولا بتحس بشيء، عم الله بتحس حالك مكركب لحالك قاعد. فالفرق بين الابتلاءين معروف، إيش الفرق بين الابتلاءين؟ الابتلاء الأول هو ابتلاء تأديب لأنك عصيت الله، فيأتيك الابتلاء وحاس حالك جاي عليك الابتلاء وفيش حدا معك ومش حاس بطمأنينة. والابتلاء الثاني اللي تبتلى فيه وانت هيك مرتاح نفسيا بتقول له مبسوط مرتاح، فهو ابتلاء إيش؟ رفعة، لأنك محبوب عند الله فالله ابتلاك كما ابتلى الأنبياء. هاي إخواني ليش قص الأنبياء لكان؟ الله تعالى قال له للنبي عليه الصلاة والسلام في ناس من قومك كانوا يغشوا بالتجارة، هاي حيبين لك قصة مين؟ مين كان يغش بالتجارة؟ شعيب الله يفتح عليك. إذا قسم من قومك يا رسول الله كانوا عندهم الشهوات ويحبوا الشهوات، حيبين لك قصة مين؟ لوط عليه السلام. إذا قسم من قومك كانوا يتكبروا ويقولوا نحن قوة ونحن أولو بأس شديد، من أشد منا قوة؟ هاي حبين لك قصة مين؟ قصة عاد عليه السلام. وهكذا دواليك، هكذا كان قصد الأنبياء. فربنا تعالى قال له للنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءك ابتلاء وشعرت أنه في لطف رباني معك، فها هو يوسف عليه السلام نزل في البئر وقد أنزلت عليه جبريل ليشعره أني معه، وأنك يا يوسف إن أنزلوك في البئر ستخرج منه في يوم من الأيام لتكون أنت الملك، هم الآن فوق وأنت في الأدنى في الأسفل، وستكون يوم أنت في الأعلى وهم في الأسفل في الأسفل. شو صار في يوم من الأيام سيدنا يوسف عليه السلام العزيز؟ وخروا له سجدا بعد ما كانوا هن فوق كبوه في البئر. فالمهم حملوا حالهم وراحوا ورجعوا عند سيدنا يعقوب عليه السلام وجابوا له القميص اللي كله كذب بكذب، لا مخزق والدم من برا لجوا، بدل ما يكون الدم من جوا لبرا، الدم انسان هجم عليه الذئب اكله طلع الدم من جوا لبرا والدم ببين. فسيدنا يعقوب عليه السلام قال له شو الكذب الواضح، وين الدم وين التمزيق، شو هالذئب الرحيم، كيف الذئب اكله وطلع منه الدمات وبدون ما يمزقه ويكل لحمه ويخزق له القميص؟ فقال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فهذه نفسكم الخبيثة هي اللي خلتكم تفكروا بهذا الفكر، فصبر جميل. أيش الصبر الجميل؟ يا ربي سترى مني صبرا جميلا. ما هو الصبر الجميل؟ وحبوا لك الشيخ أنا صابر. طيب كيف بنعرف أنه صبرك صبر جميل؟ قال صبر بلا شكوى، صبر بلا دعوة، صبر بلا تأفف، هذا صبر جميل. بتروح بتزوره مريض فلس فقير، واحد بقول لك الحمد لله صابرين، بس بس تبلش بس وعد بعد يا معلم شو بصير بعد، بس بلاوي ومصايب، يا ريت ما قلتش صابرين، قلت قول فرد مره حالك. اما الاصل كيف الحال؟ الحمد لله صبر جميل، لا يصدر مني شكوى، ما تكلم ولا كلمه سيدنا يعقوب. طيب شو بتعمل يا سيدنا يعقوب بالابتلاء اللي بتريد فيه؟ الله المستعان، بس ما عندنا غير ربنا تعالى، الله المستعان على ما تصفون. أي ابتلاء أنزلت بالله والله غير ربنا يكون معك، وأي ابتلاء أنزلت بالمخلوق والله غير ربنا يتركك. في حديث إخواني عجيب بقول في النبي عليه الصلاة والسلام من نزلت به فاقة. إيش الفاقة؟ هي أشد من الفقر. الفقير بدل يلاقي له كم حبة رز بهالبيت، بسم الله، الفقير الحمد لله بدل يلاقي له كم حبة شعير، الفقير بدل يلاقي له ألف وألفين، الفقير بدل له إذا راح عند الدكان قال له ديني بيعرفوا أنه بسكر له هني، بقول له تفضل الدين، إذا راح عند اللحام هات لك كيلو لحمة بيعطيه. أما الفاقة إذا بيشوفه صاحب الدكان بعيد بسكر الدكان، ما انت الدفتر عليك مليان ديون، ما فيش ولا حبة رز ولا حبة شعير بالبيت، ولا ليرة ما في بجيبته، الناس كلها بتهرب منه بتعرف بيعرفوه خلاص صار فقر عجيب. هذا الفاقة يعني شدة الفقر، من نزلت به فاقة، شوف مش فقر، فاقة يعني شديد جدا. قال فأنزلها بالناس، يا شيخ الله يرضاك هات لك شوية مصاري، اعطينا شوية لحمة، هات لك شوية دجاج، هات لك شوية أكل، هات لك شوية ثياب، أعطيني دواء، أعطوني مصاري، أعطوني ثياب، أعطوني غطاء، أعطوني كذا. قال صلى الله عليه وسلم لم تسد فاقته. والله يا إخواني خطير، كلنا قد نقع فيه، خطير هذا الأمر، خطير جدا جدا. لم تسد فاقته، الله يغضب، أنزلتوها بالناس وأين أنا؟ أين الله؟ أين الرزاق؟ أين الغني؟ قال عليه الصلاة والسلام ومن أنزلها بالله سدت فاقته 100%. والله أنا رأيت إخوة والله أخبروني في أكثر من منطقة، سبحان الله التقيت مرة بإخوة في الأردن ومرة في إخوة في الهند، والله أخبروني هذا الكلام، قال لي يا شيخ والله وصلت لمرحلة من الفقر والله ما بيعلم فيه إلا الله، قال لي جوعنا جوعنا جوع، هلا بأيام الفقير مين مش عم بأكل لحم يا شيخ، شو عم بأكل الرز وعدس، عم بأكل شوية خبز زيك مقدد وشوية شوربة وكذا، هذا من نظره فقير. طيب بس في فقير جاع جاع ما فيش بالأكل بالبيت إلا مي بس يعيش عليه، أقسم بالله اللي سمعت الحديث تيقنت على الحديث 3 أيام ما أنزلت فاقتي بأحد، لأن الحديث يقول 3 أيام، من نزلت به فاقة 3 أيام فلم ينزلها بالناس بل أنزلها بالله إلا سدت فاقته. أقسم لي قال لي يا شيخ والله بعد 3 أيام بدق باب بيتي واحد جاري بقول لي يا جار عاملين هالمنسف والولاد والله ما حبوا يأكلوه، بدي أجيب لهم سندوشات خلصة، شو رأيك هالمنسف تاخذوا أنتوا الأولاد؟ لا يا جار خلي بلاها، إلا أصر علي بالإصرار، الله بيعطيك إياه مع عزة نفس، مش مع ذل نفس، مع عزة نفس. أنت بترفض هو بصير يعطيك إياها. هذا اللي بينزل حاجته وفاقته بمين؟ بالله. الله يوفقني وإياكم نصير نعلق حوائجنا بالله يا أخوان. فسيدنا يعقوب قال الله المستعان على ما تصفون، حملوا حاله وراحوا تركوه، والآن يوسف وحده عليه السلام في هذا الجب، طفل صغير مرمي في قلب الجب، لا في أكل ولا في شراب ولا في أي أحد. وجاءت سيارة، شو رأيكم، مرسيدس ولا بأمكانت تويوتا؟ قال العلماء هذا الجب كان في منطقة نائية، ما بمنطقة أستراد يعني العالم رايحة وجاي وبير طالع بير نازل، واحد طالع واحد نازل على البير، لا لا لا، بخبى جوا. بتقدير من الله مرت هذه السيارة من هنا. طبعا السيارة يا إخواني في الله المقصود بها مجموعة من الناس تسير على الأقدام، فسماهم الله تعالى سيارة، ما بيستخدموا الدواب، هو بيسيروا على الأقدام، يعني زي إذا بدكم رحلة كشفية، خلينا نسميها شباب حاطين هالشنات على ظهرهم وحابين يعملوا رحلة كشفية، فاللي بيروح يعمل رحلة كشفية وين بروح؟ بالمناطق شو الوعرة، ما بروح بيها على الأسرادات، بحبوا الشباب الجبل ووادي وما بعرف شو، الله تعالى قال لهم تعالوا حابين تعملوا كشاف حبيبي، روحوا مروا على هالبير لهون، مروا على هالبير، في عندكم مرحلة تمروا عليها، لازم تمروا من هالبير. من الذي مررهم؟ الله. من الذي أوحى لهم وهيأ لهم ذلك؟ الله جل جلاله. وإلا لو ما صار ذلك كان مات يوسف عليه السلام. فبمروا من أمام البير بيعطشوا، بدنا ماء، فبالعادة بيكون في بالجماعة اللي بتتحرك بيكون في واحد بالخدمة، فاصلين عليهم واحد بالخدمة، فصاحب الخدمة قالوا له بسم الله أنت عليك الخدمة، روح جيب لنا المي، لأنه هذا الأصل، بس نخرج في سبيل الله بنعين واحد أو اثنين بالخدمة. فشكلهم كانوا معينين واحد بالخدمة، فأرسلوا واردهم واحد بس، والوارد هو الذي يرد على الماء فيأتي بالماء ويأتي إليهم بالماء. فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. الروايات بتقول الله أعلم كان بالليل، لأنه لو طال المسألة كان يمكن مات يوسف عليه السلام، لأنه هن أمتى إجوا عند أبوهم؟ وجاءوا أباهم عشاء. طب ليش عشاء؟ ليش خبوا؟ على فكرة هن كان فيهم يرجعوا بالنهار، بس ليش راحوا عند بيهم بالليل؟ حسن شو؟ شو رأيكم؟ لا هو شو الزيب؟ الزيب وانت نايم؟ شو هذا؟ معذور معذور يا محمد. شو رأيكم ليش عشاء؟ لا لا لا لا، حدا يقي طلع لي هي استنباطات أهل الفرقان من سميت يا أخواني في الله الكذاب، نسأل الله أن يعافيني وإياكم ويبعدنا وإياكم عن الكذب، بحاول يدرس المسألة من كل جوانبها، وبيعرف أنه تعاليم وجهه بتبين لأبوه، وبيعرف أنه أبوه إذا بده يكذب على أبوه أبوه حيقفه وحيعرف. وما كان في بزمانه زي زماننا لمبات، فقال لك الخطة الوحيدة اللي نقدر نمرق فيها كلامنا على يوسف على يعقوب هي أنه نروح له بالليل. ليش؟ لأنه بدنا نبكي. وشو نبكي؟ شو بكاء؟ زي ما قلنا مرة بكاء التمسيح هذا، لأنه الإنسان العاطفي يا إخواني اللي بتبكي، انتبهوا البكاء مش بإيدك. ها الله تعالى قال وأنه هو أضحك وأبكى، المبكي والمضحك هو الله جل جلاله. فإذا أنت عم تبكي فعلا بتكون عم تبكي لأجل سبب حقيقي، إذا فيش سبب حقيقي فهذا اسمه تباكي. والناس والعقلاء بيعرفوا مين اللي عم يبكي بكاء حقيقي ومين اللي عم يبكي بكاء تمسيح، ومين يعقوب عليه السلام مش هيعرف. فقال لك الخطة الوحيدة حتى ما يبين عوجنا أنه عم نكذب ولا يبين عيوننا أنه هالبكاء التمسيح، نروح بالليل ما فيش لمبات، فمنوقف حد أبونا منحط لنا شوية مي منطلع لنا شوية أصوات ومنعمل حلنا عن نبكي، فمنضحك على أبونا. وهو الحقيقة أن الله تعالى هو الذي أوحى إليه وبين له. ففي هذا الوقت في الليل هن عم بكذبوا والله تعالى ينقذه، بتجي سيارة بروح الوارد بنزل هالدلو، هو مش شايف بنزل هالدلو بده يطلع شوية مي، والسطل بتنزله بالبير طلع فيه مي معروف قديش وزنه، فبنزل بيجي بيطلع بلاقيه تقيل. اي وسيدنا يوسف عليه السلام شاف هالدلو حد وتمسك فيه بده شيء يطلع فيه، فتمسك سيدنا يوسف او جلس، الله اعلم بالتفاصيل الامر، يعني جلس في هذا الدلو او تمسك به وصار يطلع. فاول ما وصل اليه هذا يوسف عليه السلام هذا أوتي شطر الجمال. أول ما نظر مش إنه ولد، كيف أنت بس شوف ولد ضايع كيف تحن عليه، ولد عم بيبكي ضايع ماشي بالطريق كيف تحن عليه، كيف إذا كان يوسف عليه السلام، وكيف هالتقدير إنك تطلعه من قلب البئر بالدلو. فصرخ يا بشرى، هي بشرى جاءت لي، يا أيها الناس يا رفقاء تعالوا وانظروا البشرى التي جاءت لي والتي جاءت معي، هذا غلام. يعني ما جايب لكم بس مي معي، أنا جايب لكم مي وجايب لكم غلام آخر معي. يا بشرى هذا غلام، ورآه ونظر إليه ورأى جماله وأخذوا وحملوا لعندهم، فسروا به سرورا عجيبا وسرورا عظيما. هذا ولد وليس كأي ولد، بلشوا يتفكروا شو اللي نزلوا بالبير، كيف نزل في البير، فقالوا هذا أمر دبر له بليل، وهذا ولد قد أراد به أهله أن يقتلوه وبتقدير من الله جل جلاله حملنا. وهو الجماعة يا أخواني في الله كانوا قلنا يسيروا من منطقة لمنطقة، والناس سابقا كانوا إذا انتقلوا من منطقة لمنطقة كانوا يشتروا بضاعة من مكان ويبيعوها بمكان، يعني يطلع مصاريف رحلته. كيف رحلة الشتاء والصيف، بروح من مكة على اليمن بياخد ضاعة من مكة ببيعها باليمن، بيرجع هو راجع من مكة شو بيعمل، بجيب ضاعة من اليمن ببيعها بمكة بالشام والمدينة ومكة هيك. فشكلهم هول الجماعة بيعملوا رحلة كشفية واخدين معهم الضاعة بيبيعوها من مكان لمكان. فجابوا قالوا منيح هذا غلام جميل ورائع، وهذا يعني مفروض انه بضاعة ببلاش اجتكم. الله تعالى قال وأسروه بضاعة، ما حطوا حد زينا ماشي معنا بالرحلة، لا أسروه بضاعة، لفوه وخبوه وعهز أنه بضاعة، طبعا طعموه وسقوه وجهزوه ورتبوا أمره ورايحين يعرضوه بالسوق. طبعا في ذلك الزمن كما يقول العلماء كانت الناس تباع وتشترى، كان في عبيد وكان في إماء وكانوا يبيعوا ويشتروا الصغار، بيبدأ عندك من سن الشهر ل 30 40 50 سنة، النساء والرجال كانت تباع في ذلك الزمن. طبعا ما بعث الله تعالى من نبي في زمن من الأزمان إلا كان الظلم قد انتشر بين الناس، ثم يأتي النبي فينشر العدل بين الناس. فكانت الناس تباع وتشترى، فوصلوا على السوق طلعوا سيدنا يوسف عليه السلام وعرضوه وأسروه بضاعة، والله شايف والله عليم بما يعملون. بعدين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. طبعا كلمة شروه يا أخواني في الله في القرآن الكريم تطلق على البيع والشراء، لأنه هني ما اشتروه، هني شو عملوا باعوه، هني باعوه بالسوق ما اشتروه، ولكن البيع يقال له شراء. فلذلك الله تعالى قال وشروه بثمن بخس. شو هي الثمن بخس؟ دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ليش كانوا فيه من الزاهدين؟ الله تعالى يقول لأنه مش عارفين قيمته، لو عارفين أنه هذا الرجل سيكون في يوم من الأيام نبي لما باعوه، ولكن بتقدير من الله جل جلاله ما عرفوا فزهدوا به. إيش يعني الزهد؟ الزهد أنك تخرج من قلبك قيمة الشيء الذي أمامك، هذا الزهد في الدنيا. الزاهد لو حطيت أمامه قصر ومليارات الدولارات وسيارات وعمرات ونساء وطعام وشراب اسمه زاهد، لا تدخل الدنيا إلى قلبه. الله تعالى قال وكانوا فيه من الزاهدين. كان فيه أخواني في الله في ذلك الزمن ملك، هذا الملك اسمه عزيز مصر في منطقة مصر، وهذا الملك بتقدير من الله جل جلاله لا ينجب الأولاد، قيل أنه هو عقيم وقيل أن زوجته عاقر، لا هو ولا مرته بيجين أولاد. فكان باعت الغلام اللي عنده عبد، قال له بتشتري لي من السوق ولد جميل حتى نسكت هالمره، كل يوم مرته روح اعمل فحوصات، روح على المختبر فلاني، روح اعمل عمليه انبوب، روح اعمل ما بعرف شو، كيف مش عملت انبوب، روح اعمل لي عمليات وسوي لي، عشان ليش؟ عشان خلاص بدنا ودنا ولد يا جماعه الخير، خلاص ما بيجيناش اولاد انتهى الموضوع، لا بدي ولد. قام قال له روح اجلي على السوق شوف لي ولد حلاوه جيب لي اياه على البيت. ف اجوا جنود الملك وصاروا يفتشوا بالاولاد، ومن سيرون اجمل من يوسف عليه السلام، فاختاروا اجمل ولد ليكون ولدا للعزيز، فجابوه. وقال الذي اشتراه من مصر لامراته، أكرمي مثواه. بلشت الآن البركات من الله، رموك، كبوك بالبير، طردوك، هنوك، عذبوك، ولكني سأكرمك وأكرمك على يد أناس. أكرمي مثواي عسى أن ينفعنا. رجع الله، لا لا شو ينفعنا، بدنا شي يا عبد لألنا. أو نتخذه ولدا، هذا ولد، نحيك بدك ولد، هاي ولد. طبعا يا إخواني في الله، في شريعتنا التبني حرام، هو تبناه، ولكن في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم التبني لا يجوز. وفيه ما فيه من المصائب والويلات، بيتربى الولد في حجر هذه الامرأة وهو منه ابنه، وبيكبر وبيتعلق فيها وعلى أساس أنه هي ربته، بس يكبر بس العاطفة بتدل عاطفة غربة، لو هي ربته بس هي منا أمه، ولو هو تربى عنده بس هو منه ابنه، فقد يقع بما وقعت فيه امرأة العزيز. شفتوا شو امرأة العزيز؟ هلأ الآيات اللي قرأناها في الصلاة اللي احنا وصلنا الآن، اللي هي المراودة والمراودة وطلبته لنفسه، فهو على أساس تربى عنده في البيت، كان صغير، كان ولد، سنة، سنتين، ثلاثة، ما في شيء تجاهه، أربعة، خمسة، عشرة، 15، 17، 18، ولما بلغ أشده كبر، صارت تفتن به. لذلك جاء الإسلام وحرم التبني، قال اللي بده يكفل يتيم يكفله، بس فيش تبني. لذلك من حكم الله عز وجل أحيانا أنه يمنع رجلا وامرأة من الأولاد لحكم عظيمة لا يعلمها الكثير من الناس. تجد كثير من الناس حرم من الأولاد، فتجده يبكي ليلا ونهارا، وامرأته تبكي ليلا ونهارا، وأويلات ومصائب. ولو تفكر قليلا في الخيرات التي أنعمها الله تعالى عليه بس بهذا الابتلاء، والله لوجد خيرا عظيما. منها، نحن مش بصدد الكلام عن الموضوع، منها أن الله تعالى قد يقذف في قلبه أنه يكفى اليتيم أو يتيمين أو ثلاثة. كثير من الناس بتلاقيهم ما عندهم أولاد، ذهب ليكفى اليتيم أو اثنين أو ثلاثة. طب تخيل هول الأيتام، ما فيش بالأرض شيء اسمه إنسان عقيم، ما في شيء بين الناس شيء اسمه امرأة عاقر، فمن سيكفل هذه الأيتام؟ فبتقدير من الله تجد أن كثيرا ممن لا ينجبون الأولاد يذهبوا ليكفلوا الأيتام. فهذا الرجل راح ليكفل، فلا يوسف عليه السلام، فبدأ ربنا جل جلاله بإكرامه، فقال أكرمي مثواه. الآن سيدنا يوسف عم بيتربى بالأصر بعد ما كان مرمي وين؟ بالبير. وأي بير؟ البير الوسخ والأرف والحيوانات والظلمة والليل، طلعوه بس على السريع على الأصر. شو الأصر؟ غرفة خاصة ليوسف، طبعا هذا اللي تبناه العزيز، عزيز مصر، غرفة خاصة. شو عملوا؟ دهنوا له هي وزبطوا له هي وحطوا له الترتيبات كلها وعملوا له فيها أضوية ومأضوية، بجيب عبد الحميد من دل أضوية فيها. فالآن بدأ يتعزز، والله ما تعزز عند أبيه، عند أبيه يعقوب عليه السلام. وعلى فكرة لو أولاد يعقوب عرفوا أن يوسف حيصير فيه هيك ما ظلموه، لو خليه عند أبونا أحسن، لك شو صار فيه، لك شو تعزز، لا خليك عند يعقوب حبيب أحسن، لأنه وين كان سيدنا يعقوب؟ عايش بالصحراء، عايش بالخيمة هو 12 ولد وقعد يربيهم، لأنه شوي ما القلبه، شوي ما القلبه ليوسف، أم كبوه في البير. كبيتوه في البير، شوفوا ححطه، مش ححطه بالخيمة، رجعوا حرجعوا على قصر يتربى بالقصر. لذلك لو يعلم الظالمون ماذا خبأ الله تعالى للمظلومين، والله ما ظلموهم. سمعتوا؟ لو يعلم الظالمون ماذا خبأ الله تعالى من خير للمظلومين ما ظلموهم. فما من مظلوم إلا سيبدله الله تعالى خيرا مما ظلم منه. كم من إنسان كان في سوريا مثلا، في بلاد الشام، يعيش في حالة ما معينة بعد الابتلاء والتهجير اللي صار فيه، بقول لك والله يا شيخ الآن بفضل الله أعيش في حالة أفضل بكثير مما كنت عليه. طبعا هذا مش الكل، والكثير منهم لا نزل حالته، ولكن سيخبئ الله تعالى لك شيء، اتيقن افضل مما كنت عليه. اما سياتي لاحقا، انطر لك بعد شوي حيجي، إما سيخبئه الله تعالى لك يوم القيامة، ولكنك ستطمئن وتقول يا ربي لك الحمد أن ظلمت، لك الحمد أن ظلمت، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم. فالله تعالى قال لهم جهزوا له الأمر، خلص بلشت الإكرامات، أكرمي مثواه، أكل خاص، شراب خاص، اتياب خاصة، ودلع، واللي بده إياه يوسف، وتربى ببيت العزيز. بعدين ربنا تعالى قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، بدأ الآن سيدنا يوسف يتمكن في الأرض، وبلش ربنا تعالى يعلمه، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كبر سيدنا يوسف، بلغ، ولما بلغ أشده، بلوغ 14-15 أكثر أقل، سيدنا يوسف صار بالغ رجل، ظهرت عليه معالم الرجولة. الله قال آتيناه حكما وعلما، كان رزين، كان حكيم، كان عنده علم. وكذلك نجزي المحسنين. امرأة العزيز عايش معه في البيت، وزوجها لا ينجب الأولاد، ركزوا معي، زوجها لا ينجب الأولاد، ما السبب؟ الله أعلم، لم يبين لنا ربنا ذلك، ولكن قد يكون السبب أن زوجها لا يستطيع أن ينجب الأولاد، قد يكون لا يستطيع لمرض ولا يستطيع لقدرة. فبدأ الشيطان يراودها ويوسوس لها ويغريها. وشو شو شو الإغراء مع مين؟ يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام مين؟ أجمل شاب، مش كان بمصر، أجمل شاب في الأرض. الآن يا أخواني في الله، إذا امرأة ما عندها الدين، ما عندها التقوى، ما عندها غض البصر، وما تزوجت، وما في مخافة من الله عز وجل، واستطاعت أن تراود شابا عن نفسه، فتفعل معه ما تشاء. فهذه امرأة عندها نقص أصلا في حياتها الزوجية. اثنين، هي كبيرة أكبر منه وهو شاب. ثلاثة، أوتي جوامع الجمال. أربعة، هو عبد عنده، هو اتخذته ولد صحيح بس هو هي اشترته. خمسة، هي سيدة، هي بتأمر وهي بتنهى. سبعة، مغطى كل شيء حواليها وقاعد في قصره وهو يخدمها أو يكون دائما معها. فبدأت تلمح له. شوف ربنا تعالى حتى ما يفصل في القرآن هالأمور، أجاب بكلمة واحدة. إذا بتفصفص هالكلمة بتعمل لك صفحات منها. شو هي الكلمة؟ راودته، بس راودته هالكلمة، أي طلبت منه الفاحشة بمراودة ولين ولطف، ولم تأمره أمرا بذلك. صار ما قص عليه الحج روحي، روح ما لسه ما غصناش بالموضوع يا حج روحي، وين رايح؟ لسه ما كملناش القصة، لحقوه سمع شي على الطريق. سبح لاوة بيشبه سيدنا يوسف عليه السلام، من ذرية يوسف شكله. والله تعالى قال التي هو في بيتها، يعني قاعد معه بالغرفة عم جيب له الأكل، اتفضل عود هون، ليش ما عاد قرب قرب، ما تروحش بعيد. كلمات تغري الشاب وتغري الرجل. عشان هيك الله تعالى نهى النساء تتميع بالكلام، ديروا بالكم يا نساء وحذروا نساءكم. الله تعالى قال ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. في مصائب صارت في الأمة اليوم إلا مرى النساء يا أخواني، والله الذي لا إله إلا هو. إما المرأة تصلح المجتمع وإما والله تفسد المجتمع. امرأة واحدة صالحة أفضل من 70 عابد، وامرأة واحدة سيئة أشد على الأمة والشباب من 70 شيطان. وعنده وسائل، وحدة من أهم وسائلها إيش؟ اللسان، الكلام، القول، تخضع بالقول. هذا اليوم التميع، بنات الجامعات وبنات المدارس وبنات الطرقات تتميع في كلامها، وخاصة إذا نزلت للجامعة أو ذهبت للعمل تظن أن رفعتها وقيمتها كلما ميعت كلامها. أما أحد الصالحين طرق باب جاره أو صديقه مرة، فسمع خلف الباب أحدا يقول من بالباب، فظن أنه رجل، فقال أنا فلان. فقالت ماذا تريد؟ فقال أريد فلان. قالت هو ليس في البيت. فبعدين هذا الرجل الضايق قال ما أنا سمعت صوته، ليش عم بقول مش بالبيت وهو رجال، ليش مفتح لي الباب؟ بعدين شافه في الطريق قال له أنا كنت كذا وكذا ودقيت عليك باب البيت وأنت جاوبتني، أو حدا عندك رجال بالبيت جاوبني، ليش ما فتحت لي الباب؟ فقال له مش معقول، أنا ما كنت في البيت. فذهب عند زوجته وقالت له نعم أنا أجبته، ولكن ضخمت صوتي حتى لا أكون ممن قال الله تعالى فيهم ولا يخضعن بالقول. هلا إذا بده تنجح الشركة عنده وتجيب له أرباح بحط أكثر وحدة على التليفون صوتها، نسأل الله السلامة، عشان تستقطب زباين، عشان يمسط على التليفون ويصير يجي دغري على المحل. الله المستعان، نسأل الله السلامة يا إخواني. مصائب في الأمة. ها إيه حج، شو هدي عندنا بصيدة؟ قلنا شو كان يصير؟ ها سمعتوا يا إخواني؟ أنا والله ما بعرفش الشغلات هاي. حجاجنا الكبار الحج بقول أمه كانت تحط بحصة، شو كانت تحط أنت عندك الحجة؟ جوزي؟ شفتوا يا إخواني؟ هذا النساء القدماء. هلا بتاكل جوزي احلى صوتها، مش تحط جوزي هلا ولا كل جوزي صوتك احلى. وعسل معهم كمان بصير اطيب. فالله تعالى يقول ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فبدات المراوده باللسان وبالكلام وبالغمزات وباللمزات وبالهمزات. وسيدنا يوسف شاب ابن 18 سنه وهو عايش عنده في البيت. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ولأنه مجهز حالة كانت ومرتب كل الأمور، لأنه بتعرفوا بيت الملك بيكون فيه مش باب واحد، بيكون فيه أبواب ما بتصل له دغري، بيكون فيه باب حارس وباب حارس ثاني وثالث ورابع، عدة أبواب. في روايات بقول 8 أبواب، في روايات 14 باب من برا لتوصل لعنده، اللي هي غرفة النوم تاعت الملك، هذه بغرفة النوم اللي إلها. فسكرت كل الأبواب، باب وتدقره منيح وتقفله، تغلق القفل، طقش القفل، طقش القفل، ثاني باب طقش القفل، ثالث باب، رابع باب. والله ما قال وغلقت الأبواب، ديروا بالكم إيش قال، قال غلقت. وفي اللغة العربية كلما زدت مباني الكلمة كلما زادت المعاني، إذا زادت المباني زادت المعاني. يعني غلقت أشد من غلقت، غلقت عادي سكرت سكير، لا غلقت قفل. وغلقت الأبواب، اللي بتفسر كلمة راودته شو هي؟ هيت. وقالت هيت لك أنا لك. إيه امرأة العزيز، الامرأة المصونة، المفروض امرأة الملك وأنا شاب وغلام عندك، كأنها تقول له جهزت لك الجو وجهزت لك نفسي وجهزت لك كل شيء، فلا تخف من شيء، لا ملك يرانا ولا جندي يرانا ولا حارس يرانا ولا أحد يرانا ولا أحد يسمع بنا، ولكنه مع الله. ماذا قال؟ قال معاذ الله. لمع ربنا يا إخواني في الله، بينسى ربنا؟ والله ما بينسى ربنا تعالى، لا ينساه في السر ولا في العلن. معاذ الله، قالت هيت لك، ألا فورا، مستحيل، معاذ الله. إيش معاذ؟ أي أستعيذ بالله، أطلب العوذ من الله، أطلب الاستغاثة بالله، أطلب أن يجيرني الله جل جلاله، معاذ الله. سيدنا مريم عليه السلام بس شافت جبريل، شو قالت له؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يا رب يجيرني منك. فسيدنا يعقوب على سيدنا يوسف عليه السلام قال معاذ الله. يا أخواني فكرين هذا موقف سهل؟ موقف سهل؟ والله منه سهل. نسأل الله أن يحفظنا ولا يبتلينا. وديروا بالكم يا أخواني، هاي الابتلاءات كل يوم عم تتجرب بشباب الأم اليوم، ولكن ليست في الحقائق، في الهواتف، صح ولا مش صح؟ في الهواتف، نشروا الإنترنت وطوروا الإنترنت وسرعوا الإنترنت ورخصوا الهواتف ورخصوا الإنترنت وقالوا تفضلوا هذا يا معاشر الأمة الهواتف بين أيديكم. هيت لك، مش امرأة العزيز عم تقول له ليوسف هيت لك، كل امرأة الآن فاسقة اشتهرت بهذا الأمر الخبيث تقول لشباب الأمة اليوم هيت لك. موقع الإنترنت عم بقول له هيت لك، التلفزيون عم بقول له هيت لك، المحطة عم بتقول له هيت لك، المرأة اللي ماشي بالشارع عم بتقول له هيت لك. تسكع في مشيها، تخصر في مشيها، خضوع في قولها، سلاسل وخلاخل في يديها وأقدامها تصدر الصوت. الدنان والمنخار يا دكتور هو المنظر، بس الخلاخل اللي بالأقدام اللي بيطلع أصوات، والطقطقة اللي لازم من 50 كيلومتر تسمع الطقطقة أنه أنا ماشي وجاي، وحضرته الرجل المحترم ماشي حدا ومكيف ماشي لابسي مرتي كعب عالي وعم بتطقطق فيه. والله تعالى قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال أنا جبت لها إياه بيلبق له، بيلبق له. شو والله لو ما فيش قلب من رحمة على الناس كنا قلنا يلبق لك ويلبق لك النار إن شاء الله يوم القيامة، بس شو والله يهديهم بنقول. شو تكلم عن فتن النساء، العطر ولا الخلاخل ولا الأصوات ولا المشي ولا الحجاب آخر زمن ولا وكله. يا إخواني في الله هذا والله أنا بحط الحق فيه علينا، نحن قلنا نحن ما علمنا النساء حقيقة التعلم، نحن ما حركناهم في سبيل الله، ما أقمنا حلقات تعليم في البيوت، لذلك نخرج في سبيل الله مع النساء. نحن هلا إن شاء الله دعونا 29 شهر ماشيين إن شاء الله 4 بإذن الله عز وجل، رجال مع النساء. أنا معهم إن شاء الله ماشيين على بنغلاديش الشهر، بعدين على السعودية 10 أيام بإذن الله، خرجين رجال مع النساء. طبعا خروج للرجال وللنساء، الله تعالى أمر الرجال بالحركة وأمر النساء بالحركة للدين والنفر في سبيل الله والتعلم الدين والتقديم للدين. وإلا المرأة إذا ما اشتغلت عليها والله بتعمل حياة جحيم وبتعمل حياة الأم جحيم. كم يا أخواتي من مناطق، والله نسمع وتسمعون من مناطق بكاملها تكيد برجالها امرأة، بكل رجالها تكيد امرأة أو مجموعة من النساء. فهذه الامرأة قالت هيت لك، موقف منه قليل، موقف خطير، موقف يتعرض له الشاب كل يوم وفي كل لحظة قد يتعرض له. وسهلوه الآن، درسوا القرآن يا أخواني، والله درسوا القرآن واستنبطوا أحكام وطرق من القرآن وعرفوا أن الشاب من أصعب ما عليه أن يقاوم فتنة النساء. بس إذا كان شاب مؤمن تقي اجتهد على نفسه، والله يرى الإمرأة كأنها حجر. بزمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ضايقتني عبد الحميد بدك تظبط لي هي ضايق. بزمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرسل جيش إلى القدس بإمرة أبو عبيدة بن الجراح، فقساوسة الأقصى قالوا ما فيش مجال إلا نطلع له النسوان، أنه هو المعم معي ربني. إذا طلعت النسوان وذهبوا إلى النساء فترتفع عنه المعي والنصر الربني فمن غير عليهم. فخرج النساء ووقفوا شبه عاريات في الطرقات، فوقف سيدنا أبو عبيدة طلع بالمنظر وفطل عند الجيش وقال يا أيها الجيش إن الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الله خبير، قالكم غضوا بصر، ما تقوليش نية منيحة وما تقولي لي ما عنديش نية سيئة. الله تعالى أخبر فيك وفيه، الله تعالى أخبر فيك بس أمرك بغض البصر، لأن الله تعالى يعلم أن غض البصر سبب لمنعك من الزنا، وأن تطلق لبصرك العنان هو باب من أبواب الشيطان يوصلك إلى الزنا. بتبلش القصة ما فيش نية سيئة يا شيخ، بتبلش القصة نية طيبة، بتبلش القصة إنه ما فيش شيء بينه وبينه، انتهى الوقت، الله المستعان. فالله تعالى قال: قال معاذ الله إنه ربي. ما المقصود بربي؟ الله أعلم. الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية إن شاء الله بنقول من المقصود بربي، هل هو الله جل جلاله ولا إنه ربي عزيز مصر. يا إخواني، حتى نفهم قصة يوسف ليس فقط نجلس ونسمع، بل نتحرك في سبيل الله حتى يفهمنا الله تعالى قصة يوسف ومعاني يوسف. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون قوله فيتبعون أحسنه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.